يا جبني تيبو كيبان عندنا سيزون والله انا مينا راح يبراح ايدي سيو عبية بزاد محمد مش النيات تيبو يبغى الشيرات تحيا لفقه وقلالة ميلي صاحبي والباص دعه رشيد ويماني صاحبه ايح يوقع الوليات ايح يوقع المغبونات ايح يوقع الهجانات ارجع في الحب يحطوها للرجولية نعلموها طف الحب يحطوها للرجولية نعلموها يا حضر بيا يتصرفوا عليها يا لبالهم عمري نبغيها يا حضر بيا يتصرفوا عليها يا لبالهم تيبو يبغيها تيبو دريك شعب سعدين هيا حيا تيبو بالعباس محمد بالشدين هيا حيو الرجال والفحلات وحب الهوى حال نفسي وش هوى وحبابنا قاع يا وكذبت عيني قلت لهم اللي تبغيني يا أمتهم كذبت عيني يا قلت لهم اللي تبغيني يا قلت لهم تعشق فيا ويا فوت انت واحد عليا يا تبكي تقول لي وليني حيا ليا وكي درتيني يا تبكي تقول لي وليني هيا روح تيبو روح ربع جبين ليا القلب ضربتني هيا عليا وكي درتيلي ويا في القلب ضربتني هيا عليا وكي درتيلي يا تيبو من عباس يا رشيد صاحبي هيا يا يا يا يا يا تيبو قدقني لي تعال اعطيني حلوة جامي يقول لك وليلي أصحابي خرجتيلي جامي يقول لك وليلي يا مع أصحابي خرجتيلي يا لو كان جيتي تبغيني يا ناديني هم تجيت روجيني يا لو كان جيتي تبغيني ناديني هم تجيت روجيني روحتي فوقلوني ما رصحاش داوها وخرجت بلاش لا تخربوش في الحجالة يا غادي حجب لي تيبو تيبو اللي تعال عطف الحومة يحطوها الرجولية يعلموها، وطف الحومة يحطوها